يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال وصف النار بكم موصولا وعن جحيمها وسعيرها وعن حرها وقعرها وما فيها، نسأل الله السلامة من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف عظمة النار: وما أغراكم ما النار؟ تلكم التي كان الله عز وجل يخوف بها عباده: يا عبادي فاتقون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يضحكون، وهو الذي أضحك وأبكى سبحانه، وشيء مباح أن يضحك الرجل، ولكن الأمر أدهى وأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، لضحكتم لحظة فقط وبكيتم الدهر كله. لو علمتم ما ينتظر الناس في يوم المحشر أو عند البرزخ في القبر من عذاب القبر، وما ينتظر الناس يوم المحشر عند الوقوف أمام عرفات يوم القيامة والناس حفاة عراة، لو تعلمون ما أعلم ما في جهنم من عقارب وحيات وأفاعي وكلاليب، حرها شديد وقعرها بعيد وما قامعها من حديد، لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، ولو ذهبتم إلى الصعودات تجأرون أي تخرون. فغطى الصحابة رضوان الله عليهم رؤوسهم ولهم خنين، بكوا من هذا الوصف المجهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أصف ملكا من ملائكة الرحمن من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 7 قرون من شحمة أذن إلى عاتقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، أي حبل الذي يجر الرجل به شيئا، مع كل زمام مع كل حبل 70,000 ملك يجرونها. يعني إذا كانت الملائكة عظيمة بهذا التصور لديك، فكيف تكون جهنم التي يجرها في الزمان الواحد 70,000 ملك؟ اعمل 70,000 70,000، هي يعني 4,900 مليار ملك يجر جهنم. وأيضا ذكر حرها. وما أدراكم ما حر جهنم؟ قال: ناركم التي توقدون بها، التي تضرمون بها وتطبخون بها وتذيبون بها الجبل الصلب العظيم الأشم، هي جزء من 69 جزءا، جزء واحد فقط. فالنار التي في جهنم هي أضعاف مضاعفة بنار الدنيا. إذا كانت نار الدنيا كافية أن تأكل الأرض ومن فيها، فكيف بأضعاف مضاعفة بقوة نار الدنيا؟ 69 جزءا في نار جهنم، نسأل الله السلامة من ذلك. فأما عن ظلمتها وسوادها وشررها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، قال: أترونها حمراء كناركم هذا؟ لهي أشد سوادا من القار. رواه مالك والبيهقي: أترونها حمراء كناركم هذا؟ أترون نار جهنم حمراء؟ نارنا نحن نار الدنيا حمراء، هل ترون نار جهنم كناركم هذا؟ قال: لهي أشد سوادا من القار. والقار هو الزفت، قل يعني شفت لما يجوا جماعة فعل بلدية باش يديروا تعبيد الطرقات، يا أخي يرشوا بالقدرون هذاك، ذلك هو الزفت. الزفت أسود، نار جهنم هي أسود من الزفت. يعني تخيل معي نار سوداء، النار حمراء، كيف تكون سوداء؟ لأنها من شدة حرها وطول لهيبها واشتعالها في القديم صارت سوداء. وروى الترمذي عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا، يعني منبر البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فلا تصل إلى قعر جهنم إلا حتى يمر عليها 70 عاما وهي حقة. سبحان الله، يعني هذه جهنم تصور كأنها كله لهيب، يعني من شطرته من فيه إلى قعر، والرجل هائم على أم رأسه في نار جهنم وهو يهوي 70 عاما. 70 عاما هو حابط على رأسه. لو تسأل أي واحد من الشيوخ اللي في عمره 70 عاما يقول لك حياة طويلة يعني، وإحنا كي نشوف واحد شيخ في عمره 80 سنة نخلعه 80 سنة بالزر كبير. إذن هذه الحياة التي سوف أو عشتها أو تراها في الدنيا أنها كثيرة في المدى والأمد، في حياة الدنيا مع أن فيها الأكل والنوم والراحة والدوش والكليماتيزور وما شابه ذلك، فكيف بهذا الرجل الذي يلقى في جهنم 70 عاما هو حابط على رأسه؟ 70 عاما جماعة حتى يصل إلى قعرها، حينئذ يبدأ الحساب والعقاب. قعرها بعيد يا جماعة، هذه نار جهنم يوصفها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نخاف ونتوب إلى الله عز وجل. ما تهولوش بالمحرمات يا جماعة، ما تقولش الناس قاعد تأكل ربا والناس قاعد تسمع الغناء والناس قاعد للحرام، لا، لأن جهنم كبيرة تسع وتسع عدد ما بلغ عقلك، تسع الدنيا كلها من لدن آدم إلى آخر ولد آدم، كلما ألقي فيها فوز قالت هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هل من مزيد، ما تشبعش، كبيرة بالذات. إذن لا تزن الحق بالكم بالناس، ما تقولش الناس قاعد تاكل الربا، لا، توب إلى الله عز وجل وذر ما بقي من الربا، توب إلى الله عز وجل من سماع الغناء، توب إلى الله عز وجل من الزنا وشرب الخمور، توب إلى الله عز وجل من الغيبة والنميمة وظلم الجار وعقوق الوالدين، توب إلى الله عز وجل بالجملة، تجد الله عز وجل توابا غفارا رحيما. سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأحد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ما ألقى لها بالا حتى، يعني يتكلم مخلص، فتهوي به في جهنم 70 خريفة، أي من الخريف إلى الخريف، كم هو عام، أي 70 خريف 70 عام وهو حافظ على راسه، نسأل الله السلامة من ذلك. وكان عمر يقول أثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها من حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة، كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، أي وقع كشيء، أن شيئا وقع فأحدث صوت، شايف لما ترمي دراهم يعني تحدث صوت ويسمى الصرف أو الصرف كما نقول له، هذا الصوت أحدثت صخرة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفة فالآن انتهى إلى قعرها. وهذا من كرمات الصحابة رضوان الله عليهم أن أسمعهم الله عز وجل وجبة صخرة عظيمة وقعت منذ 70 عام، فسمعوا الصحابة هذه الوجبة، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم على بالكم وشن هذا؟ قال لا، الله ورسوله أعلم، إنه شيء غيبي ما علمنا من أين أتى هذا الصوت ولمن، فقالهم هذه صخرة عظيمة ألقيت منذ 70 عام وهي حاطة حتى الآن وصل إلى قعرها. وإن سألت عن سلاسلها، عن سلاسلها فسلاسلها أغلال تحمى بالنار ومقامعها من حديد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين، رواه الحاكم موقوفا، وقال الصحيح على شرط الشيخين. الحجارة التي وضعها الله عز وجل في نار جهنم هي من الكبريت كما قال عبد الله بن مسعود. وتعلمون أن الكبريت لما يشم رائحة النار يلتهب ويزيد لهيبة، كذلك الناس هم وقود النار ومعهم الحجارة، يعني كلما ألقي فيها فوز زادت لهيبة، والنار مملوءة بالحجارة العظيمة التي هي من الكبريت، وهي وقود مع الوقود مع الناس، هي وقود مع الناس الذين جعلهم الله عز وجل وقودا للنار، نسأل الله العفو والعافية يا جماعة. عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، والبخت هو نوع من الجمل طويل الرقبة. الجمل أصناف، منه البخت، والبخت هو الطويل الرقبة. إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن لسعة فيجد حرها 70 خريفا. يعني الواحدة لما تقرب المعذب في النار والعياذ بالله يجد الألم اللسعة 70 عام. واحد كان يقرص أبو زنزل وتنفخ يده وبلت يبكي، وتلقى عنده مستاش طوال ولحيته كبيرة وما شبه ذلك، ولكنه يبكي لأن به ألم، والألم بلك من نحلة تنفخ إصباعه وما يصبرش يعني على نصف ساعة وأكثر. فما بالك 70 عام في نار جهنم، في حر جهنم وفي قعر جهنم والعياذ بالله، ولا يرى منظرا جميلا أبدا قط. الإنسان لما يكون به ألم ومريض يشوف سيارة الإسعاف يرتاح شوية، لما يشوف طبيب يرتاح شوية، لما يأدوه إلى المستشفى يرتاح شوية، ولكن وهو في نار جهنم ولا يرى إلا عذابا، إلا النار تلتهب من كل الجوانب، ولا يسمع إلا صراخا وهو في قعرها، ويرى الحيات تأتيه يعني بشتلسعه، لما تلسعه يجد حرها، يجد يعني اللسعة هذه حرارة على اللسعة 70 عام والعياذ بالله. وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة التي عليها البراضع، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. كيف النار عقارب يا جماعة؟ وعقارب النار ما هي كعقارب الصحراء أو كعقارب الدنيا، لأن كل شيء يتغير. نار الدنيا ما هي كنار الآخرة. الأشخاص الذين يعذبون وإن كانوا في الدنيا كأمثالنا في وصفنا، ولكنهم في نار جهنم كأوصاف بشعة أرادها الله عز وجل لهم. وعن يزيد ابن شجرة قال: إن لجهنم لذبابا في كل جرب ساحل كساحل البحر، فيه هوام وحيات كالبخاط وعقارب كالبغال الدل. فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى الساحل، فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك، فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران. لما يسأل الله التخفيف من عذاب النار يقولهم روح من هذه الكلاسة، لما يروحوا هذه الكلاسة يلقوا العقارب والهوام الضارية اللي تقرب وتلسع وتعض بالنيار، فتلسعهم وتعضهم فيهربون منها فلا يجدون مسلكا ولا مكانا إلا النار. يعني يدخلوا في مكان مشتعل في النار، يرضوا بالنار بحريقها ولهيبها وعذابها، ولا يرضون بلدغة عقرب ولسعة هامة. شوف العذاب كيف يتفاوت، يعني لسعة عقرب وماء حميم ونار تحمى وجب يعني حفاري فيه نار، ويدخلوا في خلال فيها نار يهربوا من أفاعي، يعني ما كانش سهرا من عذاب توقع في عذاب والعياذ بالله. ويسلط عليهم الجرد، يعني ربي عز وجل في نار جهنم يسلط عليهم الجرد، حتى إن أحدهم لا يحف جلده حتى يبدو العظم. يعني من قوة سلط عليهم ربي الجرد، نسأل الله العفو والعافية يا جماعة، يحك حتى يظهر العظم. ف فيقال يا فلان هل يؤذيك، هل يؤذيك هذا الأمر؟ ربما تناديه الملائكة أو ربما يناديه الله عز وجل، فيقال يا فلان هل يؤذيك هذا الشيء الذي تجده؟ فيقول نعم، فيقال له ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. رواه ابن أبي الدنيا صحيح موقوف كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يعني كذلك كنت في الحياة الدنيا تؤذي المؤمنين، تؤذي أهل السنة الذين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تؤذي المؤمنين في أعراضهم. بلك واحد دهدر في عرض، واحد اغتابه ولا مشى بالنميمة ولا سرقه، لأن الأذية لفظ عام مجمل يجمع كل أذى. بلك سبيت خوف ولا سبيت جارك ولا سبيت صاحبك ولا ضربت واحد ولا سرقته ولا أظلمت مرتك ولا مرتك ظلمتك وما شابه ذلك، كل أذية يعني تلحق بالمؤمن، فهذا هو جزاؤها والعياذ بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق عذاب فوق العذاب، قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. يعني العذاب يتضاعف إلى الجنة، ما هو يبقى في درجة واحدة، كلما عذبوا إلا وزادهم الله عز وجل عذابا فوق عذاب، يعطيهم عذاب فوق عذاب آخر، يسلط عليهم عقارب يعني عندها النيابة تحت كالنخل الطوال. رواه أبو يعلى والحاكم، وقال الألباني صحيح. وإن سألت عن شراب أهل النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم، فينسد الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلس أن ينزع الحميم، هو المسخون، فيسلس أن ينزع هذا الحميم ما في جوفه حتى يمرق، أن يخرج حتى يمرق من قدمه، يرمو عليه المسخون والعياذ بالله على رأسه، يتقبل راسه ويدخل في الجوف نتاعه، ينحي له قاع، يحرك له قاع الأمعاء حتى يخرج من رجله والعياذ بالله. عذاب ولا مش عذاب؟ بالله عليك تصور راك داخل دوش، ما كانش ما بارد، ما كانش يعني ما سخون، تقدر تدوش فيه؟ ما تدوش. واسأل نفسك كل واحد فراسه لما يجي يخلط ويبدا يخلط المسخون مع بارد، ربما يجي سخون اكثر من البارد وتحرق، اح اح صح، سبحان الله. والمسخون هذا قادر يكمش لك جلدك ويعمي لك عينك ولا يدلك اشياء كثيره. ما ذلك من نار جهنم يا جماعة، المتحة ما وش كلمة الدنيا، راه مسخر ب 69 جزء بتاع نار الدنيا حتى يصب على رأس الأحد منهم، نسأل الله أن لا نكون منهم، يسقب له رأسه ويدخل في الجوف نتاعه ويحرق له فرنه وينحي له قلبه وريته وكل شيء فيه وحتى يخرج من رجله، فيسقط ما في جوفه حتى يملق من قدميه، وهو الصهر، الصهر هو الحديد إذا ذاب، ثم يعاد كما كان. رواه الترمذي والبيهقي، إلا أنه قال فيخلص فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، صحيح كما أشار إليه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخصت صلاته أي لم تقبل منه، وربما كانت ناقصة، بخصت صلاته 40 صحابة صباحا، الذي يشرب الخمر 70 معذرة 40 يوم ربي ما يقبلوش الصلاة تاعه، أو ربما كانت الصلاة ناقصة، هذا من شؤم من شرب الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، إذا شربها الرجل وقع على أمه وخالته وأخته، اللي يشرب الخمر يدير أشياء ما يتصورها العقل حتى العقل الكافر، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ يعني اللي يشرب الخمر ويتوب إلى الله ثم يشرب ثم يتوب ثم يشرب ثم يعود الرابعة، كان حق على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار والعياذ بالله. أهل النار عندهم صديد، عندهم عرق يتصدر، عندهم صيح وعندهم دم. الله يعافينا يا جماعة، لما يتخلط الدم أم على الصيح ماذا يولي يا جماعة؟ أحمر وصفر، يولي اللون تاعه كالصديد صح؟ كذلك أهل النار جهنم يا جماعة، تحرقوا وتنفخوا يعني انتبر جلدهم ثم تقيح ثم انفجر، وآخرون يتفجرون دماء فهي أودية دماء وأودية قيح والعياذ بالله، فتلتقي أودية الدماء والقيح حتى تصير صديدة، وهو طعام أهل جهنم. نعوذ بالله من ذلك. أنت لو كان يجيبوا لك ماكلة صرحة شنف عليها، وربما أتي لك بطعام بارد أو قارس أو يعني انضف عليه مدة وتعفنت تقيأ، ربما تقيأت قلبك، فكيف بنار جهنم أو في جهنم طعام المعذبين فيها؟ القيح والدم أو خليط الدم والقيح الصديد أو هو الصديد عينه. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وفي صحيح الأدب المفرد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضر، أي صغار، في صورة رجال يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى برد، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرة، شايف الذرة غير أخذنا اللي كانوا في الحياة الدنيا يعني حاجة كبيرة، أو تراهم الناس حاجة كبيرة يعني شيء عظيم، أبها أصحاب الجاه والأموال والذين يعني لا يضعون أقدامهم على الأرض، وربما يتكبرون على خلق الله عز وجل، وهم يوم القيامة أذل خلق الله عز وجل. يقولوا صغار جماعة، هكذا يقولوا صغار، أمثال حبة الذر، ربما تصوروا ولا ما تشوفوش حتى، كفرعون وحمام ومن زرع على شاكلته اللي كان جماعة يتكبروا على ربي. من الناس من لم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة في حياته، هذا عين التكبر، لأن الصلاة والسجود لله عز وجل ذل، ومن ذل نفسه لله عز وجل عز في الحياة الدنيا والآخرة، لأن الذل لله عز وجل عزة، والعزة للمخلوق ذلة. لما تحب تعز واحد انت ركز ذل في نفسك، ربما لا يأجوك أو ربما يهضر حقا ولا يكافيك، ولكن إذا ذللت نفسك لله عز وجل ورغمت أنفك عند عتبة عبودية رب العالمين، رفع الله شأنك وقدرك في العالمين وفي جنة النعيم. أجمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء صحيحا في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فتعجب الصحابة ونطق ناطقه فقال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يحب أن يكون نعله حسنة وثيابه حسنة شكون اللي ما يحبش يعني يلبس قميص ما شاء الله محدد والصباط مقي وما شاء الله كل واحد يحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك بالكبر، إنما الكبر غمط الناس وبطر الحق. الكبر هو غمط الناس، احتقارهم، أن تحقر أخاك المسلم الذي جعله الله عز وجل سواك سواسية. ما فرق الله عز وجل بين الخلق أجمع، لا بين امرأة ولا رجل، ورب امرأة أعظم من كثير من الرجال. ما فرق الله عز وجل بينك وبين أخيك، إنما أكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم. فأكرم خلق الله عز وجل عنده هو التقي النقي الخفي، بطر غمط الناس وبطر الحق، أي رده وصده، يأتيك الحق ويأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيك داعي، يأتيك رجل يدعوك داعي هكذا إلى الله عز وجل ويقول لك اتق الله ولا تفعل كيف وكيف، أو نحي هذا ولا ما تسمعش الغناء وادخل انت واستعرف وانت وكذا وذي مكاش منها. فهذا هو بصر الحق ورده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام بالراتب المسرع. يعني ما بين المنكب تاع الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، أي الراكب الذي يسرع في المشي نتاعه، مسيرة 3 أيام. تخيل يعني بنادم الحياة الدنيا، أكبر بنادم في الدنيا تخيله شحال؟ 7 مترات. ما عليه 7 مترات، 7 مترات شحال تمشيها يا جماعة؟ ماشي برجلي، ماشي حتى راكبا على جواد مضمر مسرع شحال؟ دراسة 3 أيام؟ لا. ولكن الكافر في نار جهنم، المسيرة بين منكبي 3 أيام، 3 أيام يمشيها الراكب، يعني اللي يراه راكب ماهوش يمشي، راكب عود، وهذا العود يجري 3 أيام باش يوصل من المنكب إلى منكب. شيء عظيم يا جماعة، شفت كيف هو اللي حجمه؟ علاش؟ لأنه كلما عظم حجمه وجلده زاد عذابه في نار جهنم والعياذ بالله. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، وهو مكان، ومقعده من النار كما بين قديد أو قاب المدينة ومكة، وكثافة جسده 42 ذراعا بذراع الجبار. وقيل الجبار هو ملك من اليمن. قال: ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. يعني شوف هذا الكافر كيف يولي في نار جهنم، الضرس متاعه واسمعه قد منها قد أحد، اللي راح عمره ولا حج شاف أحد، جبل أحد ربما يظن الأحد هو هذا الجبل اللي كان عليه الرومات كما جاءت في روايات المخلبطة التي تغلط كثير من الناس، الفنتة السيرة النبوية تحمزة وسمعت وجماعة حتى تفهموا. أحد لا، أحد جبل سلسلة جبلية كبيرة، ما هو جبل واحد صغير، لأن كثير من ترسخ في ذهنهم هذا التصور لما راحوا كان واحد جبل صغير قدام جبل اللي مدفون فيها شهداء أحد، عملهم هذا الجبل أحد يطلعوا فوقه ويتبركوا به ويدعوا إلى الله عز وجل. طيب، ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. شوف يعني كيف قدم يولي، حكى إن مكة والمدينة 500 كيلو، من المكة إلى المدينة 500 كيلو، يعني هو في 500 كيلو قاع، هذا هو المسجد تاعه قاعد في النار عياذ بالله. يعني النار عظيمة وهو صار عظيما وعذابه أعظم أعظم من ذلك. قال الله عز وجل: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. حتى طعام جهنم يا جماعة وش هو؟ قلنا قيح ودم وصديد وماء حميد، يعني يعطوا ويحبوا يشربوا من القوش، تتقطع أمعاؤهم من العطش فلا يجدون لها مسلكا إلى الحميد. خلاص من قوة عطشه بالذات يروحوا يشربوا الماء اللي يحرقهم، كل ما يشربوا الماء يزيدوا يعطشوا يزيدوا يشربوا الماء، وهذا كل ما يحرق لهم الأمعاء تحت والطعام تحت المصر. هو قال الله عز وجل عنها، أي عن الشجرة التي تثمر لها ثمار، وكيف ثمارها؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، تخرج في أصل الجحيم. تعرفوا هذه الشجرة؟ وحن نعرفها. شوف هذا المثل، الله عز وجل سبحانه جل وعلا دائما في القرآن ترى أنه يمثل المعلوم بالمجهول، يعني ما يمثل المجهول بالمجهول، هذا عجز عن الإدراك. فيمثل مثلا الحمار مثل الذين يحملون أسفارا، ذكرني، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار الذي يحمل أسفار، يعني يحمل كتب وهو لا يعلم ما فيها. يعني مثال وجيه، مثل شيء بمعلوم. أما هذا يعني نحن لا نعرف الشجرة التي هي في جهنم ولا نعرف رؤوس الشياطين، فمثل مجهولا بمجهول، وهذا عجز عن الإدراك. ولكن فيه لطيفة ونكتة، فلو أتيت إلى 100 رصان، جبت 100 رصان وقلت له ارسم لي رصع الشيطان، فكلهم يتفننون في بشاعة الشيطان، واحد يرسم لك بقرون، وواحد يرسم لك عنده 10 عيون، وواحد يرسم لك عنده شعر وسنانه خارجين وكذا، كلهم يتفقون على بشاعة الشيطان، صح؟ ما كانش واحد يصل لك الشيطان في صورة يعني مهذبة هكذا وحطة ومشر، لا، كلهم يتفقون على بشاعة الشيطان. إذا مثل الله عز وجل بمجهول على مجهول وهو معلوم عندنا، وهي البشاعة، يعني بشاعة الثمرة اللي مثلها كأنها رؤوس الشياطين، فالشيطان صورته بشعة. إذن لما مثل المجهول بالمجهول أراد أن يقول الله عز وجل والله أعلم بما يقول على أن ثمار هذه الشجرة بشعة، لما يشوفوها ما يقدرونش يأكلوها ومع هذا يأكلونها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يعني أهون الناس عذاب يوم القيامة رجل عنده قاشر نتاعه يغلي، يعني فيهم نار ويغلي منهم الدماغ نتاعه، يعني هما يسخنوا من تحت ودماغه اللي يغلي، هذا أهون عذاب النار، حتى أنه يرى نفسه بأنه أشد الناس عذاب يوم القيامة في النار. اللهم نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، فاغفر لنا واعف عنا وعافينا يا أرحم الراحمين. اللهم أتعذب النار لسانا ذكرك وقلبا أحبك وجبهة جسدك لك سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم يا رب نسألك أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن تعافينا من كل بلاء. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم واعف عنهم وعافهم يا عفو يا كريم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.